الله لا ولا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين أجمعين. مقال الشارح وفقه الله وجوب الحج مضى في العمر. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجب الحج مضى. فما زاد فهو تطوع. رواه خمسة غير الترمذي. فأصوف رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أصل كون الحج لا يجب إلا مرة في العمر لعله يعني محل إجماع، لكن هناك بعض الأحاديث التي تدل على أن الإنسان إذا كان متمكنا من الحج فيحسن به أنه إذا يعني ألا ينقطع عن الحج أكثر من خمس سنوات. وفي هذا جاء الحديث الذي لعله في المسانيد عند ابن أبي شيبة وغيره، أنه حديث يعني إلهي، إن عبدا أصححت له جسده وأوسعت له في معيشته ثم لم يفد إلي كل خمسين أو كذا، مرت عليه تمر عليه خمس سنين ولم يفد إلي لمحروم أو كذا، أو كما جاء في الحديث. نعم، واللفظ هذا سيأتي أنه يعني فيه نزاع في ثبوته، والحديث المعروف الذي أشار إليه المصنف في مسلم ليس فيه التصريح بهذا، وإنما قال في كل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت. وهذا مفهومه أنها غير واجبة غير مرة واحدة في يعني في العمر. وقلت نعم لوجبت وما استطعتم أو ما استطعتم ذروني ما تركتكم إلى آخره. المهم أن هذا ذاك يعني يفيد هذا، لكنه نوعا ما بالمفهوم، وأما هذا فهو أصرح، لكن في ثبوته ما سيذكره الشارح. نعم. السلام عليكم. فقال الشارح وفق الله الكلام عليه ما من وجهين. الوجه الأول في حديث ابن عباس رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود في كتاب المناسك. نعم. يعني يقول أنت مدام باب فرض بالحج. ابن ماجه وأحمد من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. هذا لفظ أبي داود، والظاهر أن الحافظ ساق الحديث للمعنى. نعم، هذا من المعالم منهجية الحافظ في البلوغ، أنه أولا يختصر الأحاديث، وثانيا ربما بسبب الاختصار أو غيره يأتي بها بالمعنى، يعني لا يتحرى الدقة الكاملة في اللفظ، وهذا من أمثلة ذلك، ولعله ستمر معنا أمثلة كثيرة لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال وسفيان هو ابن حسين الواسطي ثقة إلا في رواياته عن الزهري فهو سيء الحفظ، لكنه لم يتفرد به، فقد أخرجه النسائي من طريق عبد الجليل بن حميد أن شهاب به مرفوع عبد الجليل لا بأس به، وتابعه أيضا آخرون لكنهم ليسوا من الحفاظ، فمن نظر إلى مجموع هذه المتابعات صحح الحديث كالألباني وأحمد الشاكر. إذن هنا عندنا حديث أصل في صحيح مسلم من طريق الربيع من القرشي محمد بن زياد عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل كل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحديث. ويبدو أن الحافظ قدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما فيه من زيادة الفائدة بقوله فمن زاد فهو تطوع. نعم، هنا أمران. أمر أول، هذا مثال للتضعيف النسبي، ما يعرف التضعيف النسبي، يعني يكون الراوي ليس ضعيفا بإطلاق، ولكنه ضعيف في بعض المشايخ أو بعض الأحوال مثلا، أو بعض البلاد أو من طريق بعض الرواة عنه أو عن طريقه هو يروي في بعض مشايخه ضعيف وهكذا، أو في بعض الأزمنة مثلا وهكذا. فهذا من باب التضعيف النسبي المشهور. سفيان بن حسين ضعيف في الثوري في الزهري، هذا مثال معروف ومشهور. وهنا أمر آخر أيضا وهو مسألة الغرابة. ما هو الحديث الغريب؟ الحديث الغريب على التحقيق ليس هو من فرد به واحد كما اشتهر عند كثير من الناس، وإنما أو بعض العلماء أيضا يقولون ذلك، لكن المعروف عند العلماء من قديم مثل ابن الصلاح، وحتى العراقي تبعه في الألفية، وكذلك ابن الملقن تبعهم في اختصاره وغيرهم، طبعا لابن منده أصلا في الأصل، هو أنه من فرد به عن راوي مشهور يجمع حديثه. هذا هو الذي يستغرب. أما أي راوي عن أي راوي يعتبر غرابة بإطلاق هكذا، هذا بالنسبة للغريب المطلق يعني، هذا يحتاج. أما الغريب النسبي فواقع في كلام الترمذي لأنه يقول غريب من هذا الوجه، لكن وجه الغرابة كون الراوي هذا المشهور، وقد أشار إليه الإمام مسلم أيضا أنه من المناكير وكذا في في في صحيح في مقدمة صحيح، أن الإنسان إذا كان مشهورا ويجمع حديثه ويتتبع وله رواة يحفظون حديثه كما يحفظون الفاتحة ولازموا سنين عددا ومن كبار ثقات الحفاظ، ثم يأتي ينفرد عنه بعض من فيهم نظر أو بعض الصدوقين أو كذا بخبر، خاصة إذا كان الخبر مهما ويعني نحو ذلك، فهذا من علامات الغرابة والنكارة. علامات الغرابة والنكارة، لأنه في يقال في مثل هذا كيف يكون حديث مثلا عند الزهري الذي له من الرواة العدد الغفير، وأيضا له الحفاظ الذين يتقنون حديثه وحديثه مجموع مكتوبا ومحفوظا، ثم يأتي مثلا ينفرد عنه مثل سفيان بن حسين أصلا ضعيف يعني، وثم مثل غير الحفاظ الذين ذكرهم هنا. فهذا إذا كان واحدا فهو مظنة النكارة، إذا تعدد هنا كما قال قد تختلف الأنظار، فبعضهم ينظر إلى أن هؤلاء ليسوا من مشاهير أصحابه، وأين فلان وفلان عنه يعني، مثلا أين عقيل وأين مالك وأين سفيان بن عيينة وأين معمر وأين هؤلاء الذين يحفظون حديثه وأين يونس وأين هؤلاء كلهم، حتى يأتي ينفرد به عنه مثل هؤلاء. فبعضهم يحكم بالنكارة، وبعضهم ينظر إلى تعدد الطرق وأنه قد ينفي الغرابة والنكارة، فيختلفون في ذلك. نعم. ولكن الحديث الذي أصله في مسلم هذا ليس من نفس الطريق كما نرى يعني، بل هو حديث آخر أصلا، هذا من حديث أبي هريرة وهذا من حديث ابن عباس، فبالتالي قد لا يحسن إعلال هذه اللفظة بهذا، لأنه ليس أصلا المخرج مختلف، والاتحاد المخرج هو الذي يقوي الإيش الإعلال، لكن تبقى مسألة النكارة هذه محتملة. وذكر أنه اختار اللفظ لما فيه من الزيادة كما تقدم. نعم، أو التصريح يعني. نعم. السلام عليكم. كما قال الشارح وفقه الله الوجه الثاني، الحديث دليل على أن الحج مرة واحد في العمر على كل مكلف مستطيع، وما زاد على ذلك فهو نافلة، وقد دل قوله ولا ما استطعتم على أن الحج لو كان كل سنة لحصل للناس من التعب والمشقة الشيء الكثير، إذا كان هذا متوقعا في زمان الصدر الأول هذا، كيف الحال في زماننا هذا؟ لكن من تيسير الله تعالى ورحمته بعباده ولطفه بهم أن الحج مرة واحدة في العمر، فالحمد لله على ذلك كثيرا. وقال رحمه الله باب المواقيت. وقال وفق الله، المواقيت جمع ميقات، والميقات هو الزمان أو المكان المحدد لفعل العبادة. مواقيت الحج النوعان، أول زمان أشهر وهي أشهر الحج، كما قال تعالى الحج أشهر معلومات، أي وقت في الحج أشهر معلومات مشهورات بين الناس، فلا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها أو أوله الإحرام. وتجمع العلماء على أن أشهر الحج شوال وذو القعدة، واختلفوا في ذي الحجة هو بكامله من أشهر الحج أو أشهر منه مر على العشر منه. نعم. الثاني مكانية المواقيت، الوقت في اللغة هو الحد، ولهذا يقال مثلا وقت له كذا معنى حدد له، وفي الآية إذا الرسل أقتت، وفي القراءة الأخرى وقتت بالواو. وأما في الشرع فهو كما ذكر الأصل فيه طبعا الوقت أنه الزمان المحدد، لكن هنا الميقات فهو على وزن مفعال، أصله الميوقات لكن الواو سكنت بعد كسرة فقلبت ياء، مثل الميزان أصلا من وزن، من الوزن بالواو، كذلك هنا لأن الواو إذا سكنت بعد كسر قلبت ياء لمناسبة الكسر، كما أن الياء إذا سكنت بعد ضم قلبت واوا لمناسبة الضم، مثل موقن مثلا أصلها يقن بالياء فأصلها ميقن لكن لما سكنت بعد ضم قلبت واوا. فالميقات الوقت طبعا كما قال صاحب المراقي الوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع، معنى أنه الوقت هو الزمن المقدر لأداء العبادة الشرعاء، وهذا المعنى داخل في الميقات، لكن يضاف إليه أيضا ميقات مكاني، فالمواقيت زمانية ومكانية، وهذا الباب معقد للمكانية ولكنه من باب زيادة الفائدة واستكمال وتتميم الموضوع، تكلم عن الزمانية كلام مختصر وقال أنها أشهر الحج كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات مشهورات، فلا يصح شيء من عمل الحج إلا فيها، وأوله الإحرام، وأوله الإحرام، وقد هذا ظاهره أن الإحرام قبل أشهر الحج لا يصح، وهذا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يقولون يكره لكن يصح، وبعضهم يقولون لا ينعقد، يعني إذا إنسان مثلا من رمضان أحرم بالحج لهذه السنة هل إحرامه باطل؟ باعتبار أن الله عز وجل قال ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا أو ليس بباطل وإنما يعني خالف الشرع لكن يصح، بعض أهل العلم قالوا لا يصح، بعضهم قال يصح ولكنه إيش يعني لا يصح للحج، يعني لا يصح للحج بعضهم قالوا، وبعضهم قال يصح لكنه مكروه، ولتراجع المسألة ولتحرر، وهذا من باب مفهوم الظرف الزماني. المسألة الثالثة التي ذكرها بالنسبة لذي الحجة شوال وذو القعدة ما في إشكال، وذو الحجة قالوا ذو القعدة الأفصح به فيه بالفتح وذو الحجة بالكسر، هل هو بكامله من أشهر الحج أو عشر منه؟ وفي الحقيقة إذا دققنا سنجد أن إذا قصد بذلك الوقت الذي شرع فيه الإحرام للحج لهذه السنة فلا ينبغي اليوم العاشر أن يدخل، وإنما ليلة العاشر فقط ليلة، لأنه إذا فات وطلع الفجر فات الوقوف بعرفة فلا يمكن إلا من العام القادم. ولكن الذين قالوا إن يعني شهر ذي الحجة بكامله من أشهر الحج بعضهم كالمالكية عللوا ذلك مع اتفاقهم على هذا الحكم، عللوا ذلك بأنه إذا أخر إليه طواف الإفاضة فلا دم عليه، يعني أنه أوقعه في وقت مجزئ ولا يلزمه أن يكفر عن ذلك ولا أن يجبر ذلك بدم. وطبعا هذه مسألة فيها خلاف، يعني متى هو الوقت الذي إذا أخر عنه، هل هناك وقت إذا أخر عنه الحاج طواف الإفاضة يلزمه أن يهريق دما أو لا؟ وإن قيل به فمتى هو؟ فبعض العلماء كالحنفية يخصونه بأيام التشريق فيقولون إذا أخرت عن أيام التشريق فقد خالفت الواجب، وبعضهم كالمالكية يقولون إلى نهاية ذي الحجة، ولهذا قالوا هذا هو معنى كون ذي الحجة من أشهر الحج كاملا، لأن أعمال الحج طبعا طواف الوداع ليس له وقت يعني معين، لكن بالنسبة لأركان الحج تكون إيش انقضت في هذا الشهر، وبعضهم يقول حتى لو أخر عن ذلك فلا شيء عليه، ويقولون العمر بكامله يعني مفتوح لهذا. نعم، طبعا إذا أحرم بعد أشهر الحج أيضا بعض أهل العلم فيما أحسب أنهم قد لا يمنعون، بس تحتاج منا إلى مراجعة، قد لا يمنعون وقوعها للحجة القادمة للسنة القادمة، أما أن يكون يبطل تماما فقد لا يقال به. طبعا هناك شيء اسمه الفوات، ما أدري إذا كان سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله، وهو أن يفوت الإنسان الحج، يعني كان مريدا مثلا الحج لكن ما أدركه، فحينئذ على المعروف أنه يتحلل بعمرة حتى يخرج من إحرامه هذا ولا يبقى محرما إلى السنة التي تليها، لكن هذا أحرم في وقته لكنه ما أدرك فاته الوقوف بعرفة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله: والمقصود من هذه المواقيت إعلام المقصدين بدء النسك وجوب الإحرام منها عظيما للبيت الحرام، حيث ينطلق الحجاج والمعتمرون من هذه الأماكن معظمين خاضعين خاشعين. وفي تحديد المواقيت الزمانية والمكانية من اتفاق المسلمين واتحادهم في العمل ما هو بين ظاهر دال على حكمة الله البالغة في شريعته الكاملة، والله عليم حكيم. قال: المواقيت التي ثبت تحديدها نصا. قال رحمه الله ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل وأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك في من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث فيه مسائل نلخصها حتى نمر على الشرح يعني سريعا. وأولا أن هذه المواقيت مواقيت لأهلها ولمن أتى عليها، وهي مواقيت في جهات مختلفة حول مكة، بحيث من أتى من الجنوب أو من المشرق أو من الشمال أو من الغرب يكون له ميقات لا يتجاوز. معنى التوقيت هنا أنه لا يجوز له، يحرم عليه أن يتجاوزها وهو مريد للحج والعمرة من غير أن يحرم، هذا هو معنى الميقات. فبعض الناس يقول لك: طيب أنا أمشي ثم بعد ذلك عندي مصالح وكذا ثم أتي. إذا كنت مريدا للحج والعمرة لا يجوز لك أن تتجاوز هذه المواقيت جازما بذلك، يعني ليس معناه أنك احتمال واحتمال، لا، إذا كنت جزمت بأنك ستحج أو تعتمر لا يجوز لك أن تتخطى هذه المواقيت بدون إحرام. ولهذا سيأتي أنه قال: ممن أراد الحج هن لهن، يعني لأهل هذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني هذه البلاد ليست يعني حصرا، وإنما المقصود هذه الجهة كاملة. فمثلا أهل المشرق كامل يحرمون في الأصل من قرن المنازل، وسيأتي أنه يعني وقت لهم أيضا ذات عرق. وكذلك أهل الشمال الجحفة حتى لو كان مثلا تركيا أو كذا يأتون من الشمال نفس الشيء، وأهل الغرب إلى المغرب الأقصى وإفريقيا وكذا كلهم يحرمون من إيش؟ من الجحفة. وأهل الجنوب اليمن وكذا، وقديما كان أهل الهند يركبون البحر فيأتون من هذه الطريق أيضا كذلك. هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، سواء كان من نفس الجهة أو من جهة أخرى. يعني مثلا إنسان شامي مثلا في الأصل يسكن في الشام، فذهب إلى مثلا نجد ثم أراد أن يحرم من هنالك، فحكمه حكم أهله. ولمن أتى عليهن من غيرهن، يعني إذا كان شخص من مكان آخر أتى من هذا الطريق لا يلزمه، لا يقال له: أنت شامي في الأصل اذهب إلى ميقاتك، لا، ما يلزمه هذا، وإنما من الميقات الذي في طريقه، هذا من تيسير الله عز وجل. ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، هذا قيد أخذ به على ظاهره الشافعية، فقالوا: من أراد مكة ممن لم يرد الحج والعمرة فليس عليه الإحرام، لا يجب عليه أن يحرم. والجمهور يقولون: كل قاصد لمكة سواء كان مريدا للإحرام أو لا فإنه يجب عليه أن يحرم. وقد جاء هذا عن ابن عباس، ولعله صح عنه كما سيأتي، أنه قال يعني أن لا يدخل أحد مكة إلا محرما. وقوى الشافعية مذهبهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه المغفر، لكن أجيب عن ذلك بأنه كان في الساعة التي أحلت فيها مكة فلم تكن حرما في ذلك الوقت. لكن هذا الحديث ظاهره هذا، ظاهره أن، وطبعا حتى الجمهور يستثنون من له حاجة متكررة إلى الدخول في مكة مثل الحطابين وغيرهم، أو لا يقولون لا يلزمه. طيب، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. الإنسان، هذه مسألة مهمة جدا، حكمه في بالنسبة للحج والعمرة هو حكم المكان الذي أنشأ منه، يعني الذي أراد وعزم على النسك منه ويريد أن يسافر منه ما دام أنه لم يتخطى ميقات. فمثلا كما قلنا، لو الشامي ذهب إلى مصر يأخذ ثم من هناك عزم على الحج والعمرة يريد أن يحج أو يعتمر من مصر، فحكمه حكم أهل مصر. وإذا كان مثلا جاء إلى مكة لسبب آخر، مثلا عنده تجارة أو ثم أراد أن يحج من مكة، فحكمه حكم أهل مكة. وإذا ذهب مثلا اليمني إلى المدينة لسبب آخر ثم أو لأي سبب يعني ثم أراد أن يحج، فيأخذ حكم أهل المدينة. فإذا لا ينظر إلى المكان الأصلي الذي أنت منه، وإنما ينظر إلى المكان الذي أنشأت منه، الذي تنشئ منه الحج أو العمرة. طيب حتى أهل مكة من مكة، هذا بالنسبة للحج لا إشكال في أهل مكة يحجون من مكة. وأما بالنسبة للعمرة ظاهر الحديث أنه لم يفرق، لأنه قال ممن أراد الحج والعمرة، فتمسك به قليلون جدا من العلماء على أن أهل مكة يعتمرون من مكة، قالوا لي لأن هذا الحديث عام. ولكن هذا القول فيه شذوذ، وإن كان سيأتي أن ظاهر تبويب البخاري أنه اختاره، واختاره بعض المتأخرين مثل الصنعاني وغيره، إلا سيأتي أن بعض العلماء الكبار قالوا لا يعلم فيه خلاف، هذا لا يعلم فيه خلاف. والجمهور يستدلون بحديث عائشة أن لما أرادت أن تعتمر بعد الحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج إلى التنعيم، فيقولون من كان بمكة فأراد أن يعتمر فلا بد أن يخرج ويخرج من الحرم حتى يجمع بين الحل والحرم، يخرج من الحرم ولو إلى أدنى الحل ثم يأتي معتمرا، ولا يجوز لأحد حتى أهل مكة لا يجوز لهم أن يعتمروا من بيوتهم. الحج نعم، أما العمرة فلا. طيب فإن قيل، هذا إيراد، انتبهوا أنا أريد منكم أنتم الجواب، فإن قيل كما قال بعضهم هذا لا يسلم لأن عائشة آفاقية ونحن نتكلم عن المكيين، فما الجواب؟ أن أنشأت العمرة من مكة. نعم أحسنت، أن أنشأت العمرة من مكة فحكمها حكم أهل، ولا يوجد. وهل من أحرم من المدينة أنت تقول له إذا كان يمنيا تقول له لا أنت ليس لك حكم لأنك آفاقي لست من أهل المدينة؟ ما في كلام زي هذا، وهذا جواب ضعيف جدا، مع أنه أجاب به بعض مشايخنا. وبهذا يتبين دائما أن مسألة مخالفة الجمهور أو الجماهير بالأدق إذا كان من السلف والخلف هذه مسألة ليس بالهينة. بعض الناس هذا الحديث صريح ويذهب، لا أنت تأمل. ولذلك لولا ذلك كانت عائشة نفسها داخلة في قوله ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، صح ولا لا؟ أليست عائشة داخلة في هذا؟ ومن كان دون ذلك، من هذه من ألفاظ العموم، وهي دون ذلك فمن حيث أنشأ، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج؟ إذن دل على أن في نفس هذا الحديث ما يدل على أن الذي فعلته عائشة هذا مستثنى من هذا الحديث نفسه، وأن هذا الحديث ليس على عموم. هذه قرينة تدل إلا عائشة كانت تقول لا أنا والله أنشأت من مكة فمن حيث أنشأت، لماذا أمرها الرسول أن تخرج؟ إذن هذا يبين لك أنه لابد. بل لو كان أحد أولى المكي من باب أولى، لأن الآفاقي أصلا هو جاي من الحل، لو كان في تخفيف لخفف عن الآفاقي، صح؟ لأنه أصلا هو جاي من الحل، لماذا نقول له ارجع الحل مرة أخرى وتعال؟ لو قال هو أنا أصلا مجيء واحد، أنا أصلا جاي من الحل، لماذا أرجع؟ بخلاف المكي الذي أصلا لم يرى الحل، يعني ممكن يكون جالس في الحرم دائم. وليتحقق معنى العمرة، حيث سبق معنا أن العمرة هي بمعنى الزيارة في اللغة، والأصل بقى المعنى اللغوي في المعنى الشرعي، فيخرج ويأتي. وأما القول هذا فهو قول شاذ لا يلتفت إليه، مع أن بعض كثير من بعض المعاصرين الفضلاء تبنوه، لكنه قول شاذ. نعم هذا هو جملة المسائل إن شاء الله التي في هذا الحديث. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. ما قال وفق الله الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخذيه فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب الحج، أولها باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. انظر إلى البخاري كيف بواب مهل أهل مكة للحج والعمرة، وهذا ظاهره أنه يرى أن أهل مكة يعتمرون من بيوتهم، لكن هذا في نظر كما تقدم. نعم أحسن الله عليكم. قال مسلم من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما به، الوجه الثاني في شرح الفاظه قوله وقت الأحجار ميقاتا في حديث ابن عمر رضي الله عنه. أيضا بعضهم استدل على هذا، على مسألة أن أهل مكة لا يهلون بالعمرة من مكة باتفاق الصحابة، قال لا يعرف أحد من الصحابة قال بأن الذي في مكة أو أهل مكة أو كذا يعتمرون من بيوتهم أو من. ولهذا كان ورد أن ابن الزبير كان يخرج إلى الميقات ليس فقط إلى أدنى الحل، قيل إن ابن الزبير كان يخرج إلى الميقات ثم يأتي لهم. نعم لكن أنا ما تتبعت مسألة اتفاق الصحابة هذه بنفسي، لكن أنقلها عن غيري يعني تحتاج إلى تحرير. نعم. السلام عليكم. وقال وفق الله قوله: وقت أجار ميقاتا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: يحل أهل المدينة من ذي الحليفة أن يحرم، وهو خبر بمعنى الأمر. وهذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. وجرد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحل أهل المدينة من ذي الحليفة. ذكر الحديث. قال حافظ بن حجر رحمه الله: استفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة. قوله ذي الحليفة بضم الحاء وفتح اللام تصير الحلفاء نبت معروف ينبت في هذا المكان، وهي قرية تعرف الآن بأبيار علي. قيل إنها سميت بذلك لوجود بئر فيها تسميه العامة بئر علي. يزعمون أن علي رضي الله عنه قاتل الجن بها، وهذا كذب لا أصل له. وقيل إن بعضهم يقول يزعم أن هذا علي، هذا ليس علي بن أبي طالب، وإنما هو علي بن دينار السوداني. يقولون إنه طبعا في سلطنته القديمة كانت يعني سلطنة عظيمة وكذا، وأنه كان يرسل كسوة الكعبة ويرسل أشياء، فلهذا نسبت كأنه كان يعني له دور في حفر هذه الآبار أو في رعايتها أو كذا، فنسبت إليه. تعرفون علي دينار ولا ما تعرفون؟ السلطان المشهور، سلطان مشهور نعم، كان له نعم في سلطنة في بلاد التي يقال لها حاليا ببلاد السودان، وكان يقال إنه كان له سلطنة يعني عظيمة، وكان يرسل الكسوة. دولة الفونج. نعم، ما أذكر هل هو في الفونج ولا هي السلطنة الزرقاء هي الفونج صح؟ نعم. سلطنة الفور شيخنا. أنا أظن أن الفور، لذلك أنا توقفت، أنا أظن أنها أقرب إلى الفور، ما أظنها الفونج. نعم، لأن الفونج جهة النيل الأزرق، وأما الفور طبعا معروف يعني أنهم في الجهة الأخرى. نعم. حسن الله عليكم. قال وفق الله: وهي أبعد المواقيت عن مكة، تبعد عن المدينة حوالي 11 كيلا، وعن مكة 20-400 كيلا تقريبا. وقد ذكر الفقهاء أنها تبعد عن مكة 10 مراحل، والمرحلة تساوي 40 كيلا تقريبا. هذه فائدة عزيزة، هذه فائدة عزيزة، أن المرحلة تساوي تقريبا 40 كيلا، لأن هذا نسمعه في الحديث كثيرا، يقولون مثلا كذا وهي على كذا على مرحلتين على ثلاث مراحل، كأن المسافرين القدامى كانوا يعني يقطعون مرحلة ثم يرتاحون، ينزلون مثلا مرحلة ثم مرحلة، فالمرحلة هي التي تقطع في اليوم الواحد، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قطع المسافة بين مكة والمدينة في حجة الوداع في 10 أيام. هذا يدل على أن المرحلة هي مشي اليوم الواحد بالسير المعتاد، قد نص على ذلك الفقهاء فيما أذكر. فإذا إذا أردت أن تعرف معنى هذا اضرب في 40 كيلا، وقد ألف المعاصرون وما زالوا يؤلفون في المقاييس يعني القديمة بالمقاييس العصرية، كيف تعرفها يعني أن الصاع مثلا يساوي كذا وأن كذا وأن المرحلة تساوي كذا. نعم، وهذا يختلف عن البريد، البريد لأنهم يقولون إيش 4 برد تساوي 82 كيلا، على أن البريد تقريبا كأنه نصف المرحلة. والبريد كان يرسلون الفرس مثلا من أجل أن يسرعوا، يعطون مثلا الرسالة للفارس فيشتد بفرسه بأسرع ما يمكنه إلى أن يصل إلى، طبعا الفرس سيكل بعد قليل، فهم يقسمون الطريق يجعلونه على مراحل، كل مرحلة فيها فارس، كل بريد يعني فيه فارس فارس فارس، فلتصل الرسالة بأسرع ما يمكن كل فارس يعني يسعى بفرس حضر فرسه إلى أن يصل إلى المركز الذي يليه، يعطي الرسالة إلى الفارس الذي يليه ثم يأخذه ثم يأخذه، فتصل بأسرع ما يمكن الخيل أن توصله. فسميت هذه المسافة بالبريد، وقد يعني التاريخ معروف أن أول مثلا من جعل البريد في الإسلام علّه عبد الملك بن مروان وكذا، نعم، ومن قبله. نعم. صلى الله عليكم. قال فضل الله عليه أن جدة من مكة مرحلتان وهي 80 كيلا. قوله وليه الشام ويكريم معروف يمتد من الشمال إلى الفرات إلى شبه جزيرة سيناء شرقا وغربا، ومن شمال الصحراء العربي إلى الثلج الأبيض جنوبا وشمالا شمالا. وتقدم هذا في أول الجمعة، فيدخل في ذلك سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. ومن جاء على طريق هذه البلاد. لبنان بضم اللام الظاهر. بالنسبة لقصة علي دينار، إذا كان هو حاله هنا إلى مجموع الفتاوى، إذا كان في مجموع الفتاوى نفى أن تكون هذه نسبة لعلي بن أبي طالب، فمعناه أن هذه التسمية موجودة من زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، فينظر يعني إذا كان زمن علي دينار قبل زمن ابن تيمية فيحتمل، أما إذا كان بعده أنا ما أذكر في أي سنة عاش، إذا كان بعد ابن تيمية معناه أن هذا لا أصل له، لأن هذه معناه التسمية معروفة من قبل زمان علي دينار، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قرن الجحفة قرية قديمة على الطريق بين مكة والمدينة، اجتاحها السيل وتقع على جنوب الشاطئ الرارض بما يقارب 15 كيلا، وهي خراب الآن، ويحرم الناس إلى الرارض قبلها لمسافة يسيرة، وتبعد رابع عن مكة 86 ومنها كيلا تقريبا، وهي قرية من القرية السريع بين مكة والمدينة، قد بني أخيرا مسجد ميقات الجحفة ومرافقه سنة 60 بعد 400. نعم، يعني هذا الكلام الذي دائما يقال جحفة يعني خربت وكذا، قيل إنها عمرت مرة أخرى في الزمن القريب هذا، وصار من أراد أن يحرم منها فذلك متيسر له. نعم. طبعا كون المئة يحرمون من أبعد في الجملة لا إشكال فيه، وسيأتي يعني من أحرم قبل الميقات، لكن هذا مثل الاضطرار يعني. نعم. قيل إنها خربت بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الحمى إليه. نعم. السلام عليكم. القول هو لأهل النجد إقليم يمتد من العراق إلى الحجاز شرقا وغربا ومن اليمن إلى الشام جنوبا وشمالا. قوله قرن المنازل اسم لجبل أو واد في من اسم لجبل أو واد ذي منازل ينسب إليها ويسمى أنس الكبير، وادي محرم الذي هو أعلى وادي. أظنهم يقولون وادي محرم، ما أدري هل في أحد عنده الضبط العامي لهذا، وادي محرم ولا وادي محرم ولا إيش يا شباب؟ في أحد عنده معلومة؟ ربما يكون المقصود بوادي محرم أو محرم أو محرم هذا، يعني هل هو لأنه من جهتي قريب من الطائف، فهل هو مقصود به يعني من أجل أن الناس يحرمون من عنده، أو أن له صلة بوادي وج؟ ووادي وج هذا وادي في الطائف، جاءت فيه بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمه. نعم، لكن كأنه فيها ضعف. نعم. أحسن الله إليكم. قال والذي يمر به الطريق المسمى كلا المتجه إلى مكة، يحرم من السير الكبير حجاج المشية الذين يسكون الطريق الصحيح إلى الطائف، يبعد السير الكبير عن مكة 78 كيلا من الوادي 75 من المكان الذي يحرم منه الناس. قول ولأهل اليمن بلاد من على الساحل الجنوبي من شبه جزيرة العرب سمي بذلك لأنه عن يمين الكعبة. قوله يلملم بفتح الياء اسم الجبل من جبال التهامة على ليلتين من مكة، ويسمى الآن السعدية باسم بئر فيها. قوله على ليلة تطير الليلة. أيوة نعم، الظاهر أن الليلة واليوم سواء، يعني لأن اليوم بليلته، وكان عادتهم الأصل أنهم يسيرون مثلا باليوم ويرتاحون بالليل أو العكس، لأنه لا يتأتى الإنسان أن يسير ليلا ونهارا. الله أعلم. نعم. يعني سيصير مثل المرحلة على هذا، سيصير مثل المرحلة. نعم. يمكن أن يراجع بعض الإخوة مثلا بعد في الإنترنت مثلا بعد السعدية عن الحرم أو عن مكة. نعم. القول هن لهن أي هذه المعطيت لهذه البلاد المذكورة المراد أهل البلاد، لقوله في رواية هن لأهلهن وفي رواية أخرى هن لهم. قوله ولمن أتى عليهن من غيرهن أي ولمن مضى عليهن وليس من أهلهن فإنه يحرم منهن، ولا يكلف الذهاب إلى ميقاته الأصلي، كان يمر المدني بقرن المنازل. قوله ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ، أي من كان منزله دون هذه المنطقة بأن كان بينها وبين مكة فميقاته من حيث أنشأ السفر أو أنشأ النية للحج أو العمرة. قوله من كان منزله، هذا التقدير قد يكون فيه نظر. الرسول ما قال من كان منزله، قال من كان دون ذلك، من كان هو دون ذلك، من كان كائنا دون ذلك. فالأصل في الخبر في مثل هذا أن يقدر ب وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر فقط، ولا يقدر تقدير خاص إلا إذا دل عليه الدليل. فمن كان دون ذلك الأصل أن يقدر الكون العام. أما نقول منزله، لأن إذا قلنا من كان منزله لن يدخل فيه من كان دون ذلك ممن لم يكن منزله هنالك، وإنما جاء مثلا لحاجة أو نحو ذلك ثم بدأ له أن يحج أو يعتمر، والظاهر أنه داخل يعني. نعم، لا أن يقال منزل يعني محل النزول، ليس المنزل الذي هو البيت يعني. نعم. أحسن الله عليكم. قال قوله حتى أهل مكة من مكة، حتى حرف ابتداء وأهل مكة مبتدأ والخبر معلوم، أي جار ومجرور متعلق بالخبر، المراد بأهل مكة من كان فيها من ساكنين وآفاقين. هذا هو، هذا وذاك مثله، ذاك مثله يعني. إذا كان أهل مكة حمل على الآفاق معهم فمن باب أولى من كان دون ذلك، صحيح؟ نعم، لأن لفظ أهل يشعر بالنزول والاستقرار أكثر من من كان دون ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله في الثالث الحديث الذي يحيي على ثبوت هذه المواقيت الأربعة المكانية، فلا يحل تجاوزها بدون إحرام لمن يريد العمرة، لأن ذلك يحدد لله تعالى. أما الإحرام قبل الوصول إلى الميقات فقد نقل ابن المنذر الإجماع على صحته، روي ذلك عن علي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقال ابن حزم إنه لا يجوز، روي عن أصحاب. واختلف القائلون بالجواز الأفضل وأرجح الأقوال. أنا عندي هنا زيادة الظاهر ليست عندكم. أنا عندي روي عن إسحاق بن راهوية عدم الجواز، وقال ابن حزم من أحرم قبل الميقات فلا إحرام له ولا حج ولا عمرة إلا أن يجدد إحرامه عند الميقات. وهذا معناه أن ابن حزم ليس أنه يرى عدم الجواز فقط، بل يرى البطلان. وهذا طبعا قول الظاهر أنه فيه شذوذ، فعلي بن أبي طالب والصحابة أعرف بدين الله من ابن حزم وأمثاله، هذا يعني ما يصلح. إنما الإنسان لا يقول قولا حتى يرى ماذا قال الصحابة فيه والمتقدمون، فإن كان هناك وجد من الصحابة من خالف وقال بعدم الصحة فذاك، وإلا فلا يلتفت إلى إلى يعني إلى مثلا انفرادات، لا سيما إذا جاءت من أمثال من الظاهرية، كما نقل عن شخص منه قال ما كل من فردت به الظاهرية من أقوال فهو خطأ، وما كان عندهم من صواب فقد قال به بعض السلف. وأما إسحاق فهو قال بعدم الجواز، وهذا لا يلزم منه عدم الصحة، وإن كان أيضا قد يكون فيه نظر نظر من الحيثية المذكورة آنفا. نعم، بعضهم كرهه يعني، بعضهم كرهه وقالوا أن كما سيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم من المدينة، مع أنه عنده مسجد المدينة، مع ذلك تركه وأحرم من ذي الحليفة، ولأن العظيم إذا حدد شأنه ينبغي التقيد بما حدده هو الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال واختلف القائلون بالجواز الأفضل، فأرجع الأقوال إحرام من الميقات افتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يحرم من المدينة وإنما أحرم من ذي الحليفة. يعني بعض السلف فضلوا أن تحرم بالحج والعمرة من دويرية من دويرات أهلي، ونقل هذا عن بعض الصحابة في قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله، لكن ظاهر السنة هذا كما قال. نعم. أحسن الله إليكم. قال وجه الرابع تحديد هذه المواقيت من معجزات نبوته صلى الله عليه وسلم، إنه حددها قبل إسلام أهلها إشارة إلى أنهم سوف يسلمون ويحجون ويعتمرون، وهذا كان. ثم إن تحديدها من وهكذا كان لعباده، أنا عندي وهكذا كان. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال وهكذا كان، ثم إن تحديدها من رحمة الله تعالى بعباده وإسر شريعته، حيث لم يوجد الميقات في مكان واحد يشق على الناس قصده، بل جعل لكل أهل جهة ميقات في طريقهم إلى مكة. الوجه الخامس أن هذه المواقيت لتلك البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، والأمراء العراقية على حذيفة أحرى منه، أو مر أحد من أهل اليمن بقضاء المنازل أحرى منه ولا يكلف أن يذهب إلى ميقاته، وهذا لا إشكال فيه، وهذا تسهيل آخر. إذا مر الشامي بحذيفة هل يجب عليه أن يحرم منها أو له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة باعتبار أنها أمامه؟ فعند الشافعية يعني هذه المسألة لا تتأتى إلا في هذين الميقاتين، أما في غيرهما فإنك يكون ليس بينك وبين الحرم إلا ميقات واحد، واضح؟ أما هذا طريق يمر على ذي الحليفة أولا ثم بالجحفة بالنسبة للشام، بالنسبة للمدني لا بد أن يحرم من ذي الحليفة لأنها ميقات، أما بالنسبة للشامي فهل يقال يلزمه لأنه مر بذي الحليفة ولا يجوز تعدي الميقات من غير إحرام، ولا يقال لا هو ميقاته النبي صلى الله عليه وسلم حدد له الجحفة وما زال أمامه؟ قال لك اختلف، بعضهم أوجب من ذي الحليفة وبعضهم قال هذا أفضل فقط وليس واجبا، ولو أن يؤخر الإحرام إلى الميقات الذي حدده له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الجحفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال فعند الشافعية والحنابلة يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة لأنها ميقاته حيث مضى بها، فلم يجوز تجاوزه بلا إحرام لمريد النسك كسائر الماضي. وقال الحنفية المالكية له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة إلا أن الأفضل أن يحرم من ذي الحليفة. استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل الشام الجحفة وهو أحرام ميقات، لأن المقصود عدم تجاوز الميقات بلا إحرام، فإذا أحرم بأي ميقات فقد أدى ما عليه. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه. الوجه السادس، الحديث دليل على أن من كان أقرب من المواقيت إلى مكة في ميقاته مكانه مثل أهل الشرائع بالنسبة للسيل الكبير، وكذا القرى الواقعة على الشرائع ده حيو يعني في أطراف مكة. نعم. وكذا القرى الواقعة على الطريق السريع بين مكة والمدينة بالنسبة لذي الحليفة، وهذا تسهيل ثالث في أحكام المواقيت، فلا يلزم أن يذهب إلى السابع، الحديث بدليل على أن من كان في مكة فإنه يحرم منها. السطر الأخير هذا ما أدري الصوت انقطع ولا محذوف عندكم، وليس لو أن يؤخر إحرامه إلى أن يصل إلى مكة لأن هذا من تعدي حدود الله تعالى. نعم. هذا ليس عن نحن. طيب. نعم. السابع، الحديث بدليل على أن من كان في مكة فإنه يحرم منها ولا يخرج الميقات، غير الحديث أنه يحرم منها بالحج والعمرة، لكن في حديث عائشة ما يدل على أنه يحرم بالعمرة. نعم. في شيء؟ قال في الحديث دليل على أنه لكن في حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنه يحرم بالعمرة من الحل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عبد الله: خذ بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، في رواية: إذا بأختك فأعمرها من التنعيم. حديث عائشة رضي الله عنها متأخر عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما لأنه كان في المدينة، وحديث عائشة بعد ذلك في آخر حجة الوداع. لا نحتاج نحن هنا إلى معرفة المتأخر، يجمع في حرمه بين الحل والحرم. نحن لا نحتاج هنا إلى معرفة المتأخر، لماذا؟ لا نحتاج إلى ذلك كثيرا، لماذا؟ هل هذا نسخ؟ هل هو نسخ حتى نحتاج إلى معرفة التاريخ؟ ليس نسخا، هو إنما هو تخصيص، والتخصيص عند الجمهور الخاص مقدم على العام سواء تقدم أو تأخر، حتى لو تقدم فإنه إلا أن في يعني شيء مثل اللفظ هكذا يطلقون على إذا أمكن العمل به بعد قوله إلى أن أتى المخصص، إذا جاء التخصيص بعد إمكان العمل يسمى نسخ، هذا يعني لا يؤثر كثيرا هنا. نعم. وإلا في الأصل أننا إذا وجدنا نصا خاصا يعارض نصا عاما لا نحتاج إلى معرفة التاريخ. نعم. لأن هذا تخصيص له بالعمرة دون الحج وليس رفعا لجميع دلالته. نعم. إسماعيل. فهذا يفيد أن المكي يخرج الحل إذا أراد العمرة ليجمع في حرامه بين الحل والحرم. قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافة. وقال محمد الطبري الشافعي لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة في حق المكي، بل عليه أن يخرج من الحرم إلى أدنى الحل. تقدم أن ظاهر تبويب البخاري وأن بعض المتأخرين لعله مثل الصنعاني وغيره يختارون هذا القول، نعم، لكن هذا يدل على أن هذا القول ليس بمعروف أصلا يعني عند المتقدمين والمتوسطين حتى. نعم. السلام عليكم. قال الوجه الثامن دل مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج أو العمرة أن من مر بهذه المواقيت قاصدا مكة وهو لا يريد الحج أو العمرة أنه لا يجب عليه الإحرام، وذلك كمن قصد مكة لحاج حاجة من زيارة قريب أو تجارة أو مكي قدم من سفره قدم من سفره نحو ذلك. هذا قول الشافعية ورواية عن إمام أحمد قال في الفروع وهي أظهر، واختاره ابن حزم. والقول الثاني يلزمه الإحرام بعمرة شرط أن لا تكون حاجته متكررة، وهذا قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد. واستدلوا بقول ابن عباس يدخل أحد مكة إلى محرما. القول الأول أرجح لقوة الدليل أن الإجابة من الشارع ولم يرد بإجابة مثل هذه الحالة، فنستصحب البراءة الأصلية حتى يقوم دليلها ينقل عنها، ولأن المرور عن الميقات ليس موجبا للإحرام، وإذا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج في كل سنة مرة واحدة قال بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوع، ولم يقل إلا أن تمر بالميقات، وعلم أن المرور بالميقات ليس سببا للوجوب، والله تعالى أعلم. إحنا هذا الحديث في الحج وهم لا يقولون يحج، إنما يقولون يعتمر فقط، ليس يعني مطابقا. الحديث الأخير هذا اللي أقرأه لكم بسرعة حتى نقف عليه ولا نشق عليكم. قال رحمه وفقه الله ما ورد في ميقات ذات عرق. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. روى أبو داود والنسائي وأصل عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. يعني على كل إنه الإحرام منه حكي عليه الإجماع من ذات عرق، لكن هل هو مرفوع توقيته ولا وقته عمر؟ والنتيجة في النهاية في الحكم ما في إشكال. وعمر جعلها بحذاء طريقي لما قالوا له أهل العراق نحن إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد ذات عرق، وإن إذا عفوا قرن المنازل، وإن إذا أردنا قرنا شق علينا، إن قرنا جور عن طريقنا، وإن إذا أردنا قرنا شق علينا، قال انظروا حذاءها من طريقكم، فقت لهم فوجدوا هذا عرق فقت لهم. وقد قيل إن المتشيعة يتعمدون كانوا في السابق يعني ترك هذا الميقات ومخالفته، لأنهم طبعا لا يعترفون بذلك أنهم يعني باجتهاد عمر رضي الله عنه، لكن هذا أصل في مسألة محاذاة الميقات، وأن الإنسان إذا لم يمر بالمواقيت فينظر حذاءها من طريقه ولا يلزمه أن يذهب إليها، فإذا كان مثلا بطائرة أو ببحر أو كذا يأتي ولا يعني يسامت أو لا يأتي من خلال أحد المواقيت فينظر حذاءها ويحرم منها. والمسألة هل ثبت الرفع أو لا، بعضهم يقول الرفع ثابت وبالتالي يقول هذا من موافقات عمر، وبعضهم يقول الرفع أصلا غير ثابت وهذا من سنة الخلفاء الراشدين، وأصلا بما أنه بحذاء الميقات فعلى كل ليس هناك فيه إشكال. لو نغلق المايكات حتى لا يتردد الصوت. قال الكلام عليها من وجوه. الوجه الأول في تخريجها من حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب في المواقيت، والنسائي من طريق المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها به قال النووي إسناده صحيح، ونقل ابن العراقي تصحيحه عن الذهبي وعن والدي أنه قال إسناده جيد، لكن نقل ابن عدي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث واعتبره من منكرات أفلح بن حميد، وممن عاله الإمام مسلم بأنه روي من طريق من لا يقبل تفرده. لاحظ يعني ستأتيكم كثير من التطبيقات، ولو الإنسان تأمل هذا الكتاب فقط أنا متيقن أنه سيدرك الفرق بين طريقة الأئمة النقاد أئمة العلل وبين طريقة من يجري على ظواهر الأسانيد طريقة الفقهاء التي تأثر بها كثير من المحدثين الذين تأخروا وعاصروا، وحتى من بعض يعني الذين يعني تقدموا نسبيا لكن تأثروا بمنهج الفقهاء. من لا يقبل تفرده، كثير من الأئمة الآن المعاصرين ما عندهم شيء اسمه من لا يقبل تفرده، إنما ينظرون هل هو ثقة أو صدوق. ثقة صدوق صحيح حسن انتهى الأمر، ما في شيء اسمه لا يقبل تفرده، ويقولون التفرد هذا ما عنده أي أثر في الحكم على الحديث. هذا كلام إلا ما ندر، يعني عندهم ما أندر النادر، وهذا كلام ليس هو طريقة الأئمة. لكن هذا لا يلجأ أيضا، لا يغلى فيه كما يفعل بعض الذين يزعمون التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين ثم يغلون في ذلك حتى يعلون كل حديث تفرد به راو عن راو، حتى لو كان تابعي انفرد عن صحابي يقولون هذا مردود. لا، بل إذا استغرب تفرده عن مثل هذا الراوي عن مثل هذا الشيخ بمثل هذا الحديث فالأمر فيه تفصيل، وقد أشار إلى ذلك الذهبي في المنقضة وأشار إليه المسلم في مقدمة صحيحه. أما هكذا بإطلاق كما يفعل بعضهم مثل أخو شيخكم ذاك الذي أي كل حديث يقول هذا تفرد به، تفرد به من لا تفرد به فلان تفرد به فلان، هذا ما يصح، ولا كانوا الأئمة يفعلون ذلك أصلا. ولو عملنا هذه الطريقة حتى على أحاديث الصحيحين لعللناها بها كثير منها. وذكر أن الأحاديث المرفوعة التي فيها توقيت ذات عرق ليس منها واحد يثبت، إذن حكم الإمام مسلم بهذا. وقال ابن خزيمة أيضا قد روي أخبار في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق ولا يثبت عند أهل الحديث شيء منها، هذا يدل على أن الحديث غير محفوظ كما قرر كبار الأئمة في هذا الفن. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد ذات عرق لاشتهر ذلك كما اشتهر تحديد المواقيت الأخرى، وأيضا لو وقع تحديده لما احتاج عمر رضي الله عنه إلى تحديده لأهل العراق، فأورد على نفسه إرادا وأجاب قال ولا يقال لعل هذا من موافقات عمر رضي الله عنه، لأنه لو وقع تحديده ما خفي ذلك على أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثاني فقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن شك على هذا من كلامه، هل جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال سمعت فقط أو كذا أو يعني وقفه موقوفا عليه، فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الأخرى الجحفة ومهل العراق من ذات عرق الحديث. لكن شك الراوي وهو أبو الزبير كما ذكر القاضي عياض في هذا الحديث هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم موقوف على جابر رضي الله عنه، ومعنى أحسبه كله صحيح أظن. وفي رواية أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى فقال أراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه انتهى عن تمام رفع الحديث ثم قال أراه، أراه بضم الهمزة يعني أظنه. وقد ورد في ذات عرق عدة أخبار كما تقدم عن الإمام مسلم وابن خزيمة، والمحفوظ هو الحديث الثالث وما أخرجه البخاري في كتاب الحج باب ذات عرق لأهل المشرق من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لما فتح هذان المصران ظاهر الكوفة والبصرة يعني أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا ميل يعني، وإن إن أردنا قرنا شق علينا، قال فانظروا حذوى من طريقكم فحد لهم ذات عرق. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي ومن طريق يزيد بن أبي زياد وهذا من الضعفاء المعروفين عن محمد بن علي بن عباس بن عبد الله بن عباس، وهذا يسمى محمد الكامل أبو الخلفاء، هذا أبو الخلفاء العباسيين أبو المنصور وأبو السفاح، هؤلاء اسمه المشهور أن كليهما اسمه عبد الله بن محمد ابن علي ابن علي السجاد، وهذا من ابن عباس المعروفين عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحرها. طيب عن جده معناه أن محمد الكامل يروي عن ابن عباس مباشرة، بخلاف ما هو أحيانا يروي عن علي عن أبيه علي السجاد، هذا من التابعين عباد المعروفين عن أبي بن عباس وهذا سند متصل. أما كون الكامل يروي عن ابن عباس مباشرة فهذا يحتمل الانقطاع كما سيأتي. عن جده به، وقال الترمذي هذا حديث حسن، والحديث عله الإمام مسلم بأن يزيد بن أبي زياد ممن اتقى الناس حديثا، ومحمد بن علي لا يعلم له سماع من ابن عباس. طبعا قد يقول قائل لا يعلم له سماع، هذه عادة عبارة البخاري لأنه هو الذي يشترط السماع، ومسلم لا يشترط السماع وإنما المعاصرة مع إمكان السماع، لكن نقول يبدو أن هنا ربما يكون حتى بالزمان أنه لم يدركه إدراكا بينا يتأتى معه السماع فلهذا عبر بها، ولا أنه لقيه أو رآه. وقد ذكر البيهقي أن يزيد بن أبي زياد قد تفرد به، ويزيد بن أبي زياد فيه مقال. الوجه الثاني حديث ابن عمر عند رضي الله عنهما عند البخاري دليل على أن ذات عرق هو ميقات أهل العراق وهو ميقات خاص بهم غير ميقات أهل نجد، وأن الذي وقته لهم هو عمر رضي الله عنه عندما تأسس المصران البصرة والكوفة هذا تفسير للمصرين، وأخبروه أن الإحرام من ميقات أهل نجد. الكوفة أظن أنه أسسها سعد رضي الله عنه، والبصرة عتبة بن غزوان. وأخبروه أن الإحرام من ميقات أهل نجد وهو قرن في مشقة عليهم لكونه ليس على طريقهم، فقال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لها لهم ذات عرق، والمعنى انظروا ما يقابل ميقات نجد، يعني من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فجعلوه ميقاتا، يعني على طريقهم المستقيم. كوفة يعني سعد ومن معه أو أحد من جيشه مثلا. وذات عرق بكسر العين وسكون الراء، سمي بذلك لعرق فيها أي جبل صغير، ويسمى مدري الضريبة أو الضريبة أو الضريبة كذا. ويقع عن مكة شرقا بمسافة 100 كيل، وهو الآن مهجور لعدم وجود الطريق عليه، وصار الحجاج القادمون من المشرق يسلكون الطريق المؤدي إلى مكة مرورا بميقات قرن المنازل وهو السير الكبير. وأما العقيق فهو واد عظيم يقع شرق مكة محاذيا لذات عرق شرقا، يبعد عنها 20 كيلا، وعن مكة 120 كيلا. الوجه الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما في توقيت عمر ذات عرق لأهل العراق، وقوله انظروا حذوا من طريقكم، أو قوله يصلح أيضا. هو الأصل في مسألة محاذاة الميقات، ومعناه أن من سلك طريقا لا ميقات فيه برا أو بحرا أو جوا، فميقاته إذا حذى أقرب المواقيت إليه. ولهذا أهل العلم كثير منهم يمنعون الإحرام من جدة، لأنهم يقولون إنسان يحاذي المواقيت قبل أن ينزل بها، ولهذا يقولون لا يجوز الإحرام بها. وبعضهم استثنى قال إلا الآتين من سواكن خاصة، هكذا قالوا حتى علماء المملكة هنا يقولون إلا الآتين من سواكن بالبحر أو كذا خاصة، هم الذين قيل إنهم لا يحاذون ميقاتا أبدا إلى أن ينزلوا في جدة، لكن قد يجب عليهم الإحرام بأول نزول في طرفها، ليس بعضهم ينزل كم يوم وكذا ويحوم في جدة، لأن يدخل في داخل جدة يعني، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يأتي إلى مكة أحرم، فهذا يعني يحتاج إلى تحرير يعني. وبعض مشايخنا كان يقول مدحنا كيلوات قليلة فلا بأس. يعني يقولون يحرم من الجو، يحرم من الجو أحوط طبعا، لكن ما أدري بالنسبة للبحر، يقولون ربما يعني ما يحاذي ميقاتا إلى أن. أما في الجو فهم يعلنون أننا الآن بحذاء الميقات، فظاهر أنه بالجو يعني يحاذي، لكن في البحر قيل إنه لا يحاذي إذا جاء من سواكن خاصة، أنه لا يحاذي ميقاتا آخر إلى أن يصل إلى جدة. على هذا بعضهم استثنى قال يجوز أن يحرم أهل سواكن أو الآتون من سواكن من إذا وصلوا إلى جدة، الله أعلم، بالبحر. طيب قال والمحاذاة لغة، طيب قال نعم، فمن قد إذا حذى أقرب المواقيت إليه، والمحاذاة لغة إزاء والمجاورة وحاذى الشيء وزاه وصار بجانبه، والمراد به هنا أن تكون مسافة البقعة التي فيها القاصد تساوي مسافة الميقات الأصلي إلى الحرم، لأن الإحرام مما يحاذي الميقات بمنزلة الإحرام من نفس الميقات. ومن قدم مثلا من الشام ومصر من طريق البحر فإن ميقاتهم الجحفة، فالواجب عليهم أن ينزلوا في أرضها ويحرموا، فإن شق عليهم ذلك فلهم أن يحرموا إذا كان بينهم وبين مكة نفس المسافة التي بين الجحفة ومكة، وهي ما يقارب 180 كيلا وهكذا. وينبغي أن يعلم أن مشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس له ولا أمامه ميقات معين، فأما من له ميقات معين كما لو مر المصري ببدر مثلا وهي تحاذي ذا الحليفة فليس عليه أن يحرم منها، لأنها غير محاذية لميقاته هو. وعلى ما الترجيح المتقدم أنه لا يجب أن يحرم عليه من ذي الحليفة، فمن باب أولى أنه لا يجب عليه أن يحرم من موازي ذي الحليفة، وإنما يجب عليه أن يحرم من الجحفة أو ما يوازيه، لأن ميقات أهل مصر مثل الشام وكل المغرب وكل الدول الغربية وبما فيها السودان واليمن عفوا ليس اليمن، مصر ودول المغرب كلها وإفريقيا، وهؤلاء كلهم ميقاتهم الجحفة التي يعني يحرمون معها من رابغ. لذلك قال ابن عاشر إذا قدمت رابغا كذا، قال إذا قدمت رابغا تنظف واغتسل، يعني أنه وصف الحج من رابغ. طيب قال إن جئت رابغا، لا لا، إن جئت رابغا تنظف واغتسل. قال فليس عليه يعني لا يجب، لكن يجوز لا يجب يعني لا بأس، يستحب وربما خروجا من الخلاف، فليس عليه أن يحرم منها بل لو التأخير حتى يأتي ميقاته وهو الجحفة. الوجه الرابع تقدم أنه لا يجوز لأحد أراد نسكا من حج أو عمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، سواء اعتمر قبل ذلك في أشهر الحج أم لا، وسواء قلنا ببقاء تمتعه أو انقطاعه، فإن هذا لا علاقة له بالمرور بالميقات، لأنه لما خرج عن الميقات تجدد له وقت رجوعه للحج حكم جديد بمروره به، والحديث نص في ذلك كما تقدم. الله تعالى أعلم. يعني يريد لو أنت مثلا أردت أن تتمتع فجئت إلى مكة مثلا، يعني اعتمرت في شوال أو في ذي القعدة في أشهر الحج وتريد أن تتمتع هذه السنة، لكن جاءتك حاجة مثلا فرجعت إلى المدينة وتريد أن ترجع إلى مكة مرة أخرى، هل تقول لا أنا متمتع ما علي إحرام؟ لا، لابد أن تحرم، لأنك الآن ستمر بالميقات وأنت تريد الحج، فانقطع يعني حكمك الأول، ولا بد أن تستأنف إحراما جديدا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.